بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا، نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الترجمة التي جعل المصنف رحمه الله عنوانها ذكر هذه الآية الكريمة، أراد بها المصنف إبطال الشرك بذكر وجه آخر وطريقة أخرى من دلائل القرآن وبراهينه على بطلان الشرك وفساده، وأن التعلق بغير الله تبارك وتعالى أيا كان ذلك الغير لا يحصل من ورائه إلا الخسران في الدنيا والآخرة، فالعبادة حق لله تبارك وتعالى، وصرفها لغيره ظلم وضلال وباطل. وقد كان المصنف رحمه الله عقد قبل هذه الترجمة ترجمة صدرها بقوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وأراد بتلك الترجمة إبطال الشرك ببيان أن أفضل الناس وأفضل العباد مهما على في قدره ومكانته وفضله لا يستحق شيئا من العبادة. ولهذا في الترجمة الماضية أورد جملة من الدلائل في السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها بيان أن العبادة حق لله، وأن الأمر كله لله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر شيء، وأن الأمر كله لله جل وعلا، هداية الناس وفلاحهم ونجاتهم من النار ودخولهم من الجنة أمر ذلك كله بيد الله عز وجل، لا يطلب إلا منه. والأنبياء دعاة إلى دين الله عز وجل، دعاة إلى عبادة الله وإخلاص الدين له، فهم عباد لله، عباد لله عز وجل، بعثوا بالرسالة والدعوة إلى التوحيد. والعبد لا يعبد بل يطاع، والعبد لا يعبد والرسول يطاع ويتبع، ومهمة الرسول البلاغ، وأما الأمر فهو كله لله عز وجل، الحكم والتشريع والأمر والنهي، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. كذلك الأمر الكوني هو لله سبحانه وتعالى هداية العباد، صلاحهم، دخولهم الجنة، دخول النار، كل هذه الأمور هي بيد الله عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وليس بيد أحد كائنا من كان شيء من ذلك. فالترجمة السابقة بين فيها بطلان التعلق بالصالحين من البشر، وأعطى على ذلك مثالا بذكر سيد البشر عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله، وأن العبادة ليس له منها شيء، العبادة كلها لله، لا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يطلب المدد والعون إلا من الله عز وجل. وفي هذه الترجمة التي هي التي صدرها بقوله تبارك وتعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، أراد أيضا أن يقرر ما سبق من بيان لبطلان الشرك وفساده ببيان بطلان اتخاذ الملائكة شركاء وأنداد مع الله عز وجل. ومن المعلوم أن الملائكة من أعظم المخلوقات قوة وكبرا في الجسم وشدة وقدرة، من أعظم المخلوقات في هذا الأمر، أجسام كبيرة وضخمة وقوة عظيمة منحها الله سبحانه وتعالى للملائكة، وأيضا هم عباد مكرمون ولا يسبقون الله جل وعلا بالقول، ولا يعصونه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، صلاح وقوة وزكاء ولزوم لذكر الله عز وجل وطاعة مستديمة لأوامره بدون عصيان، وقوة في الأجسام وقدرة، ومع ذلك لا يستحقون شيء من العبادة، العبادة للرب العظيم والخالق الجليل سبحانه وتعالى. وإذا كانت عبادتهم باطلة مع الصلاح الذي هم عليه والقوة التي هم عليها والقدرة التي هم عليها، فإن عبادة غيرهم أيضا باطلة من باب أولى. فهذه الترجمة ساقها المصنف لتقرير بطلان الشرك وفساد التعلق بغير الله تبارك وتعالى بذكر ما يتعلق في هذا الباب بالملائكة. وقد كان المشركون اتخذوا الملائكة أندادا وشركاء لله سبحانه وتعالى، من جملة ما اتخذوه من الأنداد، فاتخذوا الملائكة أندادا لله، كما أنهم اتخذوا بعض الصالحين وبعض الأحجار وبعض الأشجار مثل العزة، اتخذوها أندادا مع الله سبحانه وتعالى، يسألونها ويستغيثون بها ويطلبون منها ويلتجئون إليها. والله جل وعلا بين بطلان هذا الاتخاذ للأنداد في آي كثيرة من القرآن، سواء فيما يتعلق بالملائكة خاصة أو فيما يتعلق بعموم أنواع المتخذين أندادا مع الله سبحانه وتعالى. والند باطل أيا كان، اتخاذ الند باطل أيا كان، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا من الأولياء، اتخاذ الأنداد باطل. والقرآن الكريم فيما يتعلق بالملائكة واتخاذ المشركين لهم أندادا جاء بيان بطلان ذلك فيه في مواضع كثيرة، من ذلك قول الله عز وجل: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة

وجاءوا بالحجج والبراهين والدلائل الكثيرة على إنكاره وإبطاله. فإذا من فعل ذلك واتخذ الملائكة أندادا واتخذ الأنبياء أندادا واتخذ الأولياء أندادا هو في الحقيقة عبد للشيطان، هو في الحقيقة عبد للشيطان، لأن الذي دعاه إلى ذلك هو الشيطان. وهذا هو معنى قول الملائكة هنا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن، أي يعبدون الشياطين. أكثرهم بهم مؤمنون، أي مطيعون، منقادون، ممتثلون، مصدقون بما يدعونهم إليه من الضلال والشرك والباطل. أكثرهم بهم مؤمنون، أي بالجن والشياطين. وهنا يدرك المسلم من خلال هذا السياق العظيم المبارك المدخل الذي ينفذ الشرك منه إلى الناس، وهو تزيين الشيطان، تزيين الشيطان ودعوته وأساليبه وحيله لإيقاع الإنسان في الباطل والضلال. وسيأتي معنا في حديث في هذه الترجمة استراق الشياطين للسمع، وكيف أنهم بهذا الاستراق وهذه الطريقة يصلون إلى إغواء الكثير والكثير وإبعادهم عن سواء السبيل. وكذلك مما جاء في القرآن فيما يتعلق بإبطال عبادة الملائكة من دون الله عز وجل، قول الله سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، أي المشركون. المشركون يقولون هذه المقالة، يقولون اتخذ الرحمن ولدا، ويقولون الملائكة بنات الله، ويعبدون الملائكة مع الله جل وعلا ويتخذونهم شركاء لله. فالله عز وجل يقول في إبطال هذه المقالة الآثمة: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. لاحظون قوله عز وجل سبحانه، نظيره ما جاء في قول الملائكة: سبحانك أنت ولينا من دونهم. ولهذا المسلم عندما يسمع الشرك أو يبلغه أو نحو ذلك فإنه يسبح الله. يجب على المسلم أن ينزه الله تبارك وتعالى عن الشرك، وكل ما يسمع في حق الله جل وعلا مما لا يليق بالله ولا يليق أن ينسب إلى الله تسبح الله، تنزه الله، تقول سبحانك. وكلمة سبحان الله هذه كلمة حبيبة إلى الله عز وجل، يحبها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. وفي الحديث الآخر في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فالله جل وعلا يحب منا أن نسبحه، ولا سيما عندما ينسب إليه سبحانه وتعالى ما لا يليق به، فثمة يتأكد التسبيح ويتأكد التنزيه ويتأكد التبرئة للرب العظيم من ذلك. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وهذا على وجه الافتراض والتنزل، لو أن واحدا من الملائكة قال إنه إله من دون الله، وهذا لا يقوله أحد منهم، لأنهم عباد مكرمون لا يسبقون الله بالقول ولا يعصونه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فلا يقولون ذلك. لكن هذا افتراض للبيان والإيضاح. ومن يقل منهم، أي من الملائكة، إني إله من دونه، أي من دون الله، فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. والمراد بالظلم هنا الشرك بالله سبحانه وتعالى الذي هو أفظع الظلم وأشنعه. ثم هؤلاء الملائكة الذين قال المشركون في حقهم إنهم أولاد الله واتخذوهم أندادا مع الله، من هم في حقيقة أمرهم؟ وما هي حليتهم وما صفتهم وما حقيقتهم؟ يقول الله: عباد مكرمون، عباد مكرمون. والعبد لا يعبد، العبد لا يعبد، العبادة للرب ليست للعبد. عباد مكرمون، أكرمهم الله عز وجل وشرفهم وفضلهم وأعلى قدرهم، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول. وهذا من كمال أدبهم مع الله سبحانه وتعالى، أدب مع الله وصلاح واستقامة وطاعة وامتثال لأوامر الله وبعد عن العصيان. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، أي كل ما يأمرهم به ربهم يعملون به، كما في الآية الأخرى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم بأمره يعملون. ومع ذلك كله علم الله سبحانه وتعالى محيط بهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وقضية الشفاعة التي اتخذها المشركون مبررا لهم للشرك واتخاذ الأنداد أبطلها الله سبحانه وتعالى، قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الأولياء ولا غيرهم، ليس أحد من هؤلاء يملك شفاعة ابتدائية عند الله، بل لا بد للشفاعة من إذن الله سبحانه وتعالى للشافع ورضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع له. ولهذا لما سأل أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ ماذا قال؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، لا بد من إخلاص وتوحيد وإقبال على الله سبحانه وتعالى حتى يرضى الله عن المشفوع له. أما المشرك لا يرضى الله عنه ولا يأذن لأحد بأن يشفع له، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولهذا قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي أن الملائكة وكذلك غيرهم لا يملكون شفاعة عند الله إلا بإذن الله لهم وبرضاه عمن يشفعون له. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم، أي الملائكة، من خشيته مشفقون، أي من خشية الله سبحانه وتعالى. وسيأتي في الآية التي في الترجمة خشية الملائكة لله وخوفهم العظيم من الله سبحانه وتعالى، ولما يتكلم الله بالوحي كيف أن الملائكة تفزع وتخر صعقة، على ما سيأتي بيانه. قال: وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم، أي من الملائكة، إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. والملائكة لا يقولون ذلك، لكن على الافتراض والتنزل للبيان والإيضاح، لو أن واحدا من الملائكة قال ذلك الجزاء جهنم، كذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين، أي كذلك نجزي كل مشرك وكل متخذ للأنداد وكل داع إلى الشرك بالله، هذا مآله وهذا مصيره، أن يجزيه الله جل وعلا جهنم خالدا مخلدا فيها أبد الآباد، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. هنا والحديث عن الملائكة وإبطال عبادتهم من دون الله واتخاذهم شركاء مع الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن نقف وقفة نتأمل فيها من خلال الأدلة قوة الملائكة، قوة الملائكة وكبر أجسام الملائكة، وكذلك طاعة الملائكة وصلاحهم وامتثالهم لأوامر الله جل وعلا. نتأمل في كثرة الملائكة وكثرة أعداد الملائكة، نتأمل في هذا الأمر قوة وكثرة وأعداد وقدرة وصلاح هذا الجند العظيم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. جاء فيما يتعلق بعدد الملائكة قول الله عز وجل: وما يعلم جنود ربك إلا هو. يقول عليه الصلاة والسلام في قصة الإسراء، قال: ورفع إلي البيت المعمور، قلت: ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، 70,000 ملك ثم لا يعودون. يوميا يدخل البيت المعمور 70,000، ومن دخل لا يعود.

وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. حرفها من أمالها كذا وبدد بين أصابعه فرق، يعني قال لهم أن الشياطين ترقى هكذا، يعني بهذه الطريقة يرقى بعضهم فوق بعض، فحرف يده وبدد أصابعه أي فرق بين أصابعه. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته. فيسمع الكلمة أي الواحد من هؤلاء الذي هو أعلى شخص فيهم، يسمع الكلمة فيلقيها لمن تحته، ومن تحته يلقيها إلى من تحته، والآخر حتى تصل إلى الكاهن. نعم. ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. الآن يعني لو تأملنا في هذا الأمر، لو تأملنا في هذا الأمر الذي يفعل هؤلاء الشياطين مرات وكرات من أجل استراق كلمة واحدة، هذا الذي يفعلونه يعتبر منهم هم مخاطرة عظيمة أو ليست مخاطرة؟ هم هؤلاء الآن الذين يفعلون هذه الطريقة، يصعد بعضهم فوق بعض ويعرفون أن فيه شهاب ثاقب محرق يهلكهم، هذه مخاطرة عظيمة جدا، مخاطرة عظيمة وتعرض لهلاك وموت محقق وشهاب ثاقب محرق جدا، وهو في هذه المخاطرة يصعد بعضهم فوق بعض مسافة عالية جدا مخاطرين من أجل أن يأخذ كلمة واحدة. هذه المخاطرة العظيمة الهدف منها ماذا؟ يا إخوان ينبغي أن ننتبه، الهدف من هذه المخاطرة ما هي؟ أن يضل هذا وهذا والثاني والثالث، كل المخاطرة هذه من أجل إضلال الناس، يخاطرون بأرواحهم وأنفسهم وأجسامهم ويضحون بأشياء كثيرة في سبيل أن يأخذ كلمة واحدة من أجل أن يضل الخلق، وهو يدرك أن المخاطرة هذه تثمر إضلالا كبيرا جدا، تثمر إضلالا كثيرا، ولهذا يتحملون هذه المخاطرة، مخاطرة في سبيل الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، يخاطرون في سبيل الصد عن سبيل الله. ونحن لا نبذل من وقتنا القليل في سبيل النفع لدين الله، ونحن نعرف أن ما نحن عليه هو الحق والهدى، ومع ذلك نقصر في البيان وإيصاله للناس. فانظر هذا الجلد والتضحية والجهد والبذل والتعرض للمخاطر في سبيل نشر الباطل، وانظر إلى ضعف صاحب الحق في بيانه وإيضاحه ودعوة الناس إليه. نعم. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، مع هذه المخاطرة ربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، يعني هو يعرف في قرارة نفسه أنه سيصعد ربما ما يأخذ ولا كلمة، قد يدركه الشهاب قبل أن يلقي الكلمة، وقد يأخذ كلمة واحدة ومع ذلك يخاطر هذه المخاطرة. نعم. وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة. أيوة. وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيأتي بحق واحد وخبر صادق واحد استرقه ويمزج معه مئة كذبة، مئة فرية يخلطها مع هذا الأمر ويلقيه للكاهن، والكاهن يلقي هذا الخبر الصادق على الناس، مثل أن يقول سيكون كذا أو يحصل كذا أو أشياء من التي هي من أمر الله عز وجل التي تناقلتها الملائكة في السماء، فيخبر بها الكاهن ويخلط معها مئة كذبة. إما أن يخلط الكاهن معها مئة كذبة، أو أن الشياطين يأتون له بالخبر الصادق مخلوطا معه مئة كذبة، ثم تنشر هذه بين الناس. لاحظ الآن خبر واحد صادق ومعه مئة كذبة، فما هو شأن الناس في التلقي عن الكهان؟ هل

العبد لا يعبد، العبادة للرب، العبادة للرب العظيم، أما العبد لا يعبد. نعم انتهى. بارك الله فيكم. هذا سائل يسأل قال أريد أن أوكل غيري في ذبيحة يوم العيد، هل يلزمني الحديث الذي يقول من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعري ولا أظافري؟ نعم، جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من أراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره وبشره شيئا، أي حتى يضحي، فالحديث ينطبق عليك لأنك أردت أن تضحي. وسواء يعني الحكم الذي في الحديث ينطبق عليك سواء باشرت أنت ذلك أو وكلت غيرك، فأنت وكلت غيرك يقوم عنك بهذا العمل، فأنت في هذه الأيام في هذه العشر المباركة لا تأخذ لا من شعرك ولا من بشرك شيئا، حتى إذا وصلت الميقات من أجل الإحرام لا تأخذ من الأظافر ولا من الإبط ولا من العانة، لا تأخذ شيئا إذا كنت تريد أن تضحي، سواء أنت ستفعل ذلك بنفسك بأن تشتريها وتذبحها أو وكلت غيرك في البلد يقوم بها نيابة عنك، فلا تأخذ شيئا. وليس لك في العشر أن تأخذ من شعرك إلا الشعر الذي يؤخذ للنسك عند انقضاء العمرة، إذا طفت وسعيت تقصر، فهذا الأخذ الذي هو من واجبات العمرة تفعله، تقصر من شعرك ولو كنت ممن أراد أن يضحي، لأن هذا نسك وعمل من أعمال العمرة لا بد منه. بارك الله فيكم. هذا يسأل اشرح لنا حجة الحائض والنفساء المتمتعة. الحائض والنفساء حجتها كحجة غيرها سواء، فهي إذا وصلت إلى الميقات حائضا أو نفساء فإن مثلها مثل غيرها، تتوضأ تغتسل وتتنظف وتلبس الإحرام وتلبي، وهي كغيرها مخيرة بين الأنساك الثلاثة التمتع والقران والإفراد، وتلبي بالنسك الذي تريد وتذهب إلى مكة ملبية مثلها مثل غيرها، فهي محرمة من الميقات وملبية في الطريق كغيرها. ثم إذا وصلت مكة رفقتها يقضون عمرتهم أو يطوفون للقدوم إن كانوا قارنين أو مفردين، وهي تبقى في السكن إلى أن تطهر، فإذا طهرت قبل الحج إذا طهرت إلى يوم التروية فإنها تذهب إلى إلى إلى إلى إلى إلى الحرم إن كانت متمتعة، وتطوف وتسعى للعمرة وتقصر، ثم تلبس إحرامها وتلبي بالحج، وإن كانت قارنا أو مفردا تذهب وتطوف للقدوم، وهو سنة لو ذهبت إلى مناسك الحج مباشرة ليس عليها شيء. فعلى كل حال هي تعمل أعمال الحج كلها، ولا يكون منها الطواف أو السعي إلا إذا طهرت، لا يكون منها الطواف والسعي إلا إذا طهرت، فإذا كان الطهر فإنها تذهب للطواف. وإن كانت متمتعة أحرمت بالعمرة ثم أدركها الحج فإنها تحول عمرتها إلى قران، يعني تحول التمتع إلى قران، فتدخل عمرتها في حجها وتذهب إلى عرفات مباشرة دون أن تدخل الحرم، هذا إذا كانت متمتعة. أما إذا كانت قارنة أو مفردة فإنها إن لم تطهر فإنها تذهب مباشرة إلى عرفات وتؤدي أعمال الحج، ولا يكون منها الطواف إلا إذا حصل الطهر. بارك الله فيكم. هذا يقول الذي يحج عن أمه حجة التمتع هل يقول لبيك اللهم عمر عن أمه؟ من حج عن أمه أو عن أبيه أو عن أحد قرابته أو نحو ذلك فإنه يلبي وتكون النية في القلب عنه، ويناسب أن يسميه أن يقول في الميقات لبيك اللهم عمرة عن والدتي فلانة،

وإن كان متمتعا فإنه يطوف طواف العمرة وهو ركن من أركان عمرته، ويسعى ويقصر ويتحلل من عمرته، ثم بعد ذلك يجتهد في الانشغال بالأعمال الصالحة والطاعات المبرورة من ذكر الله وتلاوة القرآن والتكبير والتهليل وحمد الله والثناء عليه وفعل الخير ومساعدة الناس، أعمال الخير لا حصر لها ولا حد. وأيضا يبتعد عن الإثم وعن العصيان وعن المخالفة، يستشعر أنه في وقت فاضل وفي زمان فاضل وفي حال فاضلة، فيبتعد عن الآثام وعن المعاصي، ويجتهد في الذكر والدعاء وتلاوة القرآن والإحسان، وأعمال البر كثيرة لا حد لها. وننتهي إلى هذا الحد، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يجنبنا الزلل، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.